جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن السكان قضاء سونجو ومدينة كيمتون بمحافظة كيونغسان الشمالية أقاموا اجتماعا مشتركا في سيول يوم الثامن من الشهر الجاري احتجاجا على مؤامرات الولايات المتحدة لنشر الساد. بعد الاجتماع زاروا أفراد عائلات المتضررين من فواجع غرق سفينة سيول في نضال الاعتصام مطالبين بتبيين الحقائق عن الفواجع في ساحة كونغهوامون وشجعوهم. هذا وأقامت الحركة الوطنية لردع نشر الساد في كوريا الجنوبية مؤتمرا صحفيا أمام البرلمان العميل يوم السادس منه، ونتبت البرلمان الذي يشيح ظهره عن الرأي العام المعارض لنشر الساد.